بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان هذا العام هو الحادي عشر في هذا المسجد، والعدد أحد عشر وتر، والله تبارك وتعالى هو الوتر المطلق. وقد شاء الله تبارك وتعالى لنا أن نتكلم في هذا الشهر في موضوع هو أشرف العلوم على الإطلاق. فأشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله. والعلم بالله تبارك وتعالى علم بالصدق. بأمره ونهيه. أما الكلام عن الذات العلية من حيث الماهية فممنوع، مغلق على العباد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: تفكروا في صفات الله تبارك وتعالى ولا تفكروا في ذاته فتضلوا. وقد أجمع العلماء قاطبة على أن العلم بالله هو أشرف العلوم على الإطلاق. واخترنا عنوانا لهذا الموضوع هو الله، لأن الإنسان مهما بحث ومهما تعلم ومهما درس ومهما تأمل ينتهي إلى هذه الكلمة هو الله. بها يستريح قلبه وتطمئن نفسه. هو الله، هو يقول بعض الناس أن هو اسم من أسماء الذات العلية. هؤلاء الناس هم الصوفية، ودليلهم أن كلمة الله إذا حذفت الألف أصبحت لله، وإذا حذفت اللام الأولى أصبحت له، وإذا حذفت اللام الثانية أصبحت هو. وكل هذه الألفاظ تعبر عن الذات العلي الله. لله، لله ملك السماوات والأرض. له، له ما في السماوات والأرض. هو، هو الله. وقالوا في تدليلهم على هذا أنه كان الله ولم يكن شيء، فلم يكن هناك خطاب، ولم يكن هناك مخاطب، ولم يكن هناك أنا ولا أنت، ولم يكن في الوجود كله إلا هو. هو، هو. فإذا تكلمت عن الموجود الحق قبل الوجود، لو فرضنا فرضا جدلا، فماذا يقال؟ هو، ما فيش غيره، ما كانش في حد، ما كانش في خلق. وكلمة هو تعبر عن ما لا نراه، أو ما ليس هو حاضر أمامنا. ولما كان الوجود معدوم، ما فيش غير ربنا سبحانه وتعالى، يبقى اللفظ المعبر عن الذات العلية يبقى ايه؟ هو. دي وجهة نظر هؤلاء الناس. خالفهم الكل، فلم يرد نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة يفيد بأن هو من أسماء الله تعالى، وبالتالي انفرد بهذا القول السادة الصوفية، بل وكانوا يذكرون بقولهم هو. طبعا احنا بقى هنبقى مع مين؟ مع الجماعة، مع الأغلبية. الأغلبية وجمهور أهل السنة بيقولوا إن هو ليست من أسماء الله تعالى، لكن زي ما انتوا طلبتم إن احنا نقول إيه؟ كل اللي بيتقال. الله الله من حيث هي كلمة في الأصل إله، وإله تطلق على كل معبود بحق وبغير حق. حذفت الهمزة وعوض عنها بالألف واللام فأصبحت الله، ولا تطلق إلا على المعبود بحق هو الله. الله اسم علم للذات العلية، من أين أتى هذا الاسم؟ كان الله ولم يكن شيء غيره، فمن أين أتى هذا الاسم، هذا التعبير، كلمة الله؟ مين اللي قالها؟ وإحنا جبناها منين؟ وإحنا تعلمناها إزاي؟ عندنا ثلاث أقوال. القول الأول، الله اسم جامد غير مشتق، فهو من الأعلام المحضة التي لا تتضمن مسمياتها أوصاف. وهو غير مشتق لأنه لو كان مشتقا للزم للاشتقاق وجود المادة الذي يشتق منها الاسم، والمادة التي يشتق منها الاسم حادثة، والاسم قديم قدم الذات العلية. ولو أنه كان مشتقا لأصبح وصفا، ولو أصبح وصفا لأصبحت كلمة لا إله إلا الله لا تفيد التوحيد الصرف، لأنك إذا قلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الرحيم، هل هي كلمة التوحيد؟ لا. ليه؟ لأن كلمة الرحيم اسم فيه الوصف الذي قد يشارك الله تبارك وتعالى فيه غيره، فلا تفيد كلمة لا إله إلا الرحيم، لا إله إلا الغفور، لا إله إلا الصبور. هذه الكلمة لا تفيد التوحيد الخالص. كلمة الله لو كانت وصف للذات العلية ككلمة الرحيم والعليم والغفور والشكور لأصبحت كلمة لا إله إلا الله ما تفيدش توحيد، لأنه يظن فيها الشركة أن يوصف بهذا الوصف غيره. يبقى لا يمكن تكون مشتقة. يبقى الناس اللي قالت الاسم ده اسم جامد غير مشتق دللوا على الكلام ده. يعني ايه اسم جامد غير مشتق؟ يعني هو كده يعني ما يطلعش منه حاجة. يعني مثلا عادل اسم مشتق ولا مش مشتق؟ مشتق من ايه؟ من العدل. فهمنا؟ الرحيم مشتق من ايه؟ من الرحم. يبقى عشان نجيب اسم عادل يبقى لازم يبقى في حاجة اسمها ايه؟ عدل. وبدام اشتقينا من كلمة عدل يبقى اصبح الاسم عبارة عن ايه؟ وصف. وصف مش كده برضو؟ وبدام اصبح وصفا يبقى اشترك في هذا الوصف الكثير، وبالتالي النفي والإثبات في التوحيد. لا إله إلا لو قلت الله دي وصف يبقى طب في غيره قد يوصف به، يبقى ما تفيدش التوحيد الصرف الخالص. يبقى الاسم لازم يكون اسم جامد. معنى الاسم الجامد يعني اسم غير مشتق، لا هو مشتق من حاجة ولا حاجة تشتق منه. ويبقى علم، علم محض. العلم يعني علام، ها؟ العلم يعني علام، علم على الذات. يعني بنقول ده اسمه مدحت ونقول ده اسمه مختار. الاثنين دول شكلهم انسان، انسان، والاثنين اتولدوا من اب وام، والاثنين مخلوقين من التراب. لا يفرق ده عن ده غير حاجه واحده. اعرف ده من ده ازاي؟ احط على ده علامه واحط على ده علامه، يقوم ما يختلطش ده بده. ولما اجي اتكلم عن ده تفهم انت ده عايز اتكلم على ده مش على ده. عشان اعمل كده يبقى لازم اعمل علامه لكل واحد فيهم. العلامه دي ايه؟ اسميه. عشان كده الاسم يسموه ايه؟ علم على الشيء. فنقول جبل، جبل ده عباره عن كلمه جبل عباره عن ايه؟ علم. علم على ايه؟ على الحاجه الكبيره دي اللي مكونه من الصخر والرمل وما الى ذلك. تقوم تقدر تفرق بين البتاع الكبير العالي ده وبين الحاجه الايه؟ الميعه اللي جنبه دي. نقول دي بحر، نقول ده ايه؟ جبل. يبقى كلمه بحر اسماء، تبقى الاسماء ايه؟ اعلام على ذوات، يعني بتعلمها من غيرها. وبالتالي فالناس دي بتقول انه كلمه الله اسم جامد غير مشتق كالاعلام المحضه التي لا تتضمن اوصافا لمسمياتها، وهو غير مشتق لأنه لو كان مشتقا للازم وجود المادة التي يشتق منها. وإن حدث وجود المادة واشتق هو منها لأصبح الاسم حادثا، حادثا. والاسم قديم قدم الذات، فكيف يكون حادثا؟ في الوقت نفسه لو كان مشتقا لأصبح وصفا، وحين يصبح اسم أو الكلمة وصف يبقى لا تعني التوحيد. ما تقدرش تقول لا إله إلا الله توحيد خالص، لأن طب خلاص بقى وصف زي بالظبط لا إله إلا الرحيم ولا إله إلا الغفور ولا إله إلا الصبور ولا إله إلا الشكور. وضحت النقطة دي؟ ناس تانية قالت لا، هذا اسم موضوع للذات العلية الموصوفة بالصفات الإلهية والمنعوتة بنعوت الربوبية. الاسم الجامع للصفات كلها بحيث لا يشذ منها شيء، وهو يوصف ولا يوصف به. فتقول الله الرحيم الغفور الشكور، ولا يصح أن تقول الغفور الشكور الله، فهو يوصف بباقي الأسماء ولا يمكن أن يصف هو باقي الأسماء. هذا الاسم للذات العليه الجامعه لصفات الالوهيه ونعوت الربوبيه لابد ان يكون جامعا كما قلنا لجميع الصفات حتى لا يشذ منها شيء. اما سائر الاسماء فكل اسم منزل على احد المعاني، بمعنى لو قلنا العليم، العليم هو الله، العليم كاسم من اسماء الله تبارك وتعالى، الاسم ده يدي معنى واحد ولا كتير؟ معنى واحد. فجميع الاسماء تدي معاني، كل اسم يدي ايه؟ معنى، فهي منزلة على احد المعاني. اما اسم الله فهو جامع لجميع المعاني والصفات. طيب وبعدين قالوا لابد لله تبارك وتعالى، او شوف مش عاوزين نغلط في التعبير، نقول ايه؟ لابد للذات العلي من اسم، لابد للذات العلي من اسم تجري عليه صفاته، ولا يصلح لله تبارك وتعالى ما يطلق على سواه. يبقى لازم اسم يختص بالذات العلية فقط، يجمع لجميع الصفات، ولا يطلق ولا يصح إطلاقه على أحد سواه، ولا يكون هذا الاسم وصفا أبدا، لأنه لو كان وصفا كما قلنا فإن كلمة لا إله إلا الله لا تعني توحيدا، مثل لا إله إلا الرحيم. يبقى دول رأيين لغاية دلوقتي. الرأي الأول إنه اسم جامد غير مشتق، لأنه أولا لم يثنى ولم يجمع، يعني الرحيم تقول الرحماء وتقول رحيمان مش كده، لكن الله يثنى؟ في مثنى لكلمة الله؟ مفيش. في جمع لكلمة الله؟ في جمع لكلمة إله، آلهة. وفي بقى لجميع الأسماء الصابرين والصابرات مش كده، في بقى الشاكرين، في العلماء، في الرحماء، ها؟ لكن اسم الله لا يثنى ولا يجمع. ليه لم يثنى ولم يجمع؟ لأن هو الاسم الجامد غير المشتق، ها؟ كمان زي ما قلنا لو كان مشتقا يبقى في الحالة دي استلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم قدم ذاته. وطبعا الاشتقاق حادث، الاشتقاق ايه؟ حادث. والقديم لا مادة له، اما الحادث له مادة، يعني الانسان خلق من تراب، ولما هتشتق اسم الله من مادة يبقى المادة ايه؟ موجودة. والقديم لا مادة له وما يبقاش حادث، يبقى ما حصلش فيه افعال يعني حديث. يبقى هو من الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها، وهو اسم للموجود الحق الجامع للصفات الإلهية المنعوت بنعوت الربوبية. ده الرأي الأول بنعيده. الرأي الثاني إنه ده اسم موضوع للذات العلية، علم لذاته المخصوصة الجامعة للصفات الإلهية كلها حتى لا يشذ منها إيه؟ شيء يوصف ولا يوصف به. فنقول الله الرحمن الرحيم، ولا نقول الرحيم الله. قلنا ليه كده؟ لأن الأسماء كلها تنزل على أحد المعاني، وده لازم يكون جامع لكله، ولأنه لابد له سبحانه وتعالى من اسم تجري عليه صفاته، ولا يصلح له ما يطلق على سواه. وقالوا أنه ليس وصفا، لأنه لو كان وصفا لم يكن قول لا إله إلا الله توحيدا كقولك لا إله إلا الرحيم. ده الرأي الثاني. الرأي الثالث، والرأي الثالث أنا مأخره للآخر لان بنعتقد ان هو الراي الايه الارجح، ان كلمه الله مشتقه. ولما نقول بقى كلمه الله مشتقه، يبقى على القول بالاشتقاق فانه يكون وصفا، اللي هو الكلام اللي هم انكروه الناس تكهم، قال لك ما يصحش يكون وصف، لانه لو كان وصف يبقى لا اله الا الله ما تنفعش، ولو كان مشتق يبقى المشتق حادث، ويبقى الاسم حادث، ويبقى الاسم غير قديم، والمفروض ان الاسم القديم قدم الذات. يبقى احنا خالفنا الكلام ده كله، وقالوا بقى انه مشتق، وقالوا ايه؟ ان وصف، لكن كان وصفا في الاصل وغلبت عليه العالمية، وغلب عليه سبحانه وتعالى بحيث لا يستعمل في غيره، وصار له كالعلم. يبقى ردوا على كلمة الوصف ما يصحش يكون وصف عشان كلمة التوحيد، قالوا كان وصفا في بدايته حين اشتق، كان وصفا، بعد كده خلاص غلب عليه صفة انه علم، واصبح علما على الذات العلية ولا يطلق على سواه، خلاص فاصبح ايه علم. وبعد كده طالما صار علما لله تبارك وتعالى، استغني عن التعريف، او استغنى عن التعريف بغيره، وعرف غيره بالإضافة إليه. استغنى الاسم عن التعريف بغيره، وعرف غيره بالإضافة إليه، يعني تقول الله، مين هو الله؟ الله هو الله، خلاص عايز تعرفه تقول عليه هو الله، يبقى استغنى عن التعريف بغيره. أما غيره يعرف به بالإضافة إليه، فتقول الله الخالق البارئ المصور. يبقى عرفت كلمة الخالق، عرفتها بإيه؟ بإضافتها إلى كلمة إيه؟ الله. لكن كلمة الله تستغني بنفسها عن أن تعرف بغيرها، وضحت؟ استغنى عن التعريف بغيره وعرف غيره بالإضافة إليه، فقال الصبور العليم الجبار من أسماء الله تعالى. تقدر تقول الله من أسماء العليم؟ تقدر تقول كده؟ لا. تقدر تقول الله من أسماء الشكور؟ ما تقدرش. يبقى تقول الشكور العليم الغفور القوي الجبار القهار القدوس السلام المؤمن المهيمن من أسماء الله، لكن ما تقولش الله من أسماء القدوس، وضحت؟ يبقى استغنى بنفسه عن التعريف بغيره، وعرف غيره بالإضافة إليه. طيب إذا كان بقى الاسم مشتق، يبقى مشتق منين؟ يبقى مشتق منين؟ قالوا أليها يأله إلهة وألوهة وألوهية، بمعنى عبد، ومنه يقال تأله واستأله. لما نقول على فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، نقول عليه عمل إيه؟ تأله واستأله. فكلمة الله مشتقة من أليها ألوهة وألوهية وإلهة، بمعنى عبد، ولأنه هو المعبود الحق، عشان كده اسمه إيه؟ الله، مشتق من أليها أي عبد. قالوا لا، هو مشتق من أليها إليه، بمعنى سكن إليه، لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته. هو الله، تطمئن القلوب بذكره وتسكن الأرواح بمعرفته. إذن فكلمة الله مشتقة من أليها إليه، إذا سكن إليه. ناس تانين قالوا لا، أليها الرجل تحير، أليها الرجل تحير، ولأن الله تبارك وتعالى تتحير فيه العقول وتتحير في معرفته الأفهام، فكلمة الله مشتقة من أله بمعنى إيه؟ تحير. قالوا لا، ده كلمة الله مشتقة من ألوها. الرجل فزع. ألوها فزع من أمر نزل به وآلهه غيره أجاره. لما تتخض أو تفزع أو مصيبة نزلت وتجري الواحد تقول له الحقني، يجيرك ويلحقك، يبقى أنت إيه؟ ألهت إليه وهو إيه؟ آلهك. فآلهه فزع وآلهه غيره أجاره. طيب إيه ده يوصلنا لكلمة الله؟ أيوه، لأن العائذ بالله يفزع إليه وهو يجير ولا يجار عليه. قالوا طيب لا، ده من حاجة تانية خالص. من ايه؟ قال لك الفصيل، الناقة لما تولد وبعدين تحب تفطم الوليد او صاحبها يفطمه، بيربط على ثدي الناقة ايه؟ قماش. بيجي الفصيل يدور ما لاقيش. ها، بيسموه فصيل يعني ايه؟ فطيم. ومنها قول الله تبارك وتعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، يعني فطاما. فالفصيل يعني ايه؟ فصل عن امه، مفطوم. لما الفصيل ده يبتدي يبعد، تبعده عن امه، سواء كان انسان طفل يعني او حيوان او خلافه، يعمل ايه؟ يعيط، مش كده؟ ويحصل ايه؟ يبقى دايما عاوز امه، ويبقى دايما ولهان بامه، مشتاق اليها، مش كده؟ متعلق بيها. تيجي يرضع تفصه عشان تبعده، فيقال أله الفصيل إذا ولع بأمه وتعلق بها. ولما كان العباد يولعون بالتضرع إليه سبحانه وتعالى واللجوء إليه في الشدائد كما يولع الفصيل بأمه، سمي الله من أله الفصيل. بعضهم قالوا لا، ده الفعل الأصلي لاها، يليه ليها ولاها، إذا ابتعد وارتفع واحتجب. ولأنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك الأبصار فهو الله، فهو الله. من إيه؟ لاها يليه ليها، يبقى ايه؟ ولاها، ارتفع واحتجب، يبقى ربنا تبارك وتعالى الله، لانه محتجب عن ادراك الابصار. هذا الاسم الله اكبر اسمائه تعالى واجمعها على الاقوال الثلاثة بقى. خلاص، اللي قال ان هو اسم موضوع علم للذات العليم، واللي قالوا انه جامد غيره مشتق، واللي قالوا لا ده مشتق. الثلاث اجمعوا على ان هذا الاسم الله اكبر اسماء الله واجمع الاسماء، حتى ان الكثيرين منهم قالوا هو اسم الله الاعظم الذي اذا سئل به اجاب، واذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استرحم به رحم، وإذا استفرج به فرج. الله هو الاسم الأعظم. وخصوصا ساقوا آيات أنه معروف أن الاسم الأعظم في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وموجود في آيات أخرى لما تدور على اللي فيها تجد كلمة الله. فقالوا هو الاسم الأعظم، ولذلك لم يسمى به غيره مطلقا، يعني فرعون لما تأله قال ايه؟ انا ربكم، ما قالش انا الله. فلم يسمى بهذا الاسم احد. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ التفسير بيقول سميا يعني من يساويه في السمو العلو، والبعض بيقول لا، سميا يعني ايه؟ اسم مشار. على هذا التفسير هل تعلم له سميا، يبقى لا يوجد من يسمى بالله الا الله، فهو اسم للموجود الحق الجامع للصفات الإلهية المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقي، المنفرد بالوجود الحقيقي. فإن كل موجود سواه غير مستحق للوجود بذاته، وإنما استفاد الوجود منه سبحانه وتعالى. أي موجود استفاد وجوده منين؟ من الله. الموجود الحقيقي الذي لم يستفد وجوده من أحد، مين؟ هو الله. نتكلم عن الوجود بقى. الوجود له ثلاثة صور. احنا كل ده لسه ما دخلناش، ها؟ الوجود له ثلاث صور، لأن للأشياء وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود على اللسان. احنا عاوزين نتكلم على كلمة الله، انت بتقولها فين؟ بايه؟ بلسانك. يبقى كلمة الله لها وجود على ايه؟ على اللسان. عشان نعرف يعني ايه وجود على اللسان، نقول للاشياء وجود في الاعيان، وجود في الاذهان، وجود على اللسان. الوجود في الاعيان هو الوجود الاصلي الحقيقي. واضح؟ زي ما انت قاعد كده، انت قاعد كده، الناس كلها شايفاك وموجودهم، يبقى ده اسمه وجود ايه؟ في الاعيان، يبقى ده الوجود الاصلي الحقيقي. اما الوجود في الاذهان فهو الوجود العلمي الصوري. الوجود في الاذهان وجود علمي صوري، يعني يعني علم بالموجود وصورة منطبعة له تطابق حقيقته، ده الوجود العلمي الصور. أما الوجود على اللسان فهو الوجود اللفظي الدليلي. إزاي؟ القول، القول باللفظ دليل على ما هو فين؟ في الذهن. وما هو في الذهن الصورة لما هو موجود في الوجود وصورة مطابقة له. انت بتقول على لسانك سماء، يبقى الوجود ده على اللسان اسمه ايه؟ وجود لفظي تلفظ به، دليلي. دليلي يعني ايه؟ يدل على ايه؟ على حاجة. احنا دلوقتي قاعدين شايفين السماء. طيب لما انا اقول دلوقتي شمس، حصل في اذهانك دلوقتي لما سمعت كلمه شمس حصل ايه؟ صوره لايه؟ للشمس على طول. يبقى كلمه شمس على اللسان بتاعي ده وجود لفظي تلفظت بيه، دليلي لانه بيدلك على شيء، مش كده؟ بيدلك على ايه؟ على حاجه اللي هي ايه؟ الشمس. انت على طول في ذهنك تخيلت صوره ايه؟ الشمس. الصوره اللي في ذهنك مطابقه لايه؟ للوجود الخارجي الحقيقي اللي في العيان اللي هو الشمس. واضح؟ طيب لو لم يكن وجود في الاعيان يبقى مالوش صوره في الاذهان، صح؟ لو لم يوجد وجود في، لو ما فيش وجود في الاعيان لا توجد صوره فين؟ في الاذهان. هتيجي منين؟ هتيجي منين؟ يعني العفريت له وجود في الاعيان احنا شايفينه، طب هل له الصوره بقى في ذهنك؟ مش ممكن، تيجي منين؟ ها؟ فلو لم يكن وجود في العيان لم تنطبع الصوره في الاذهان، ولو لم تنطبع الصوره في الاذهان لم يشعر بها انسان ولو لم يشعر بها إنسان لم يعبر عنها باللسان. طيب يبقى معنى كده ان احنا عندنا ثلاث حاجات، عندنا ثلاث حاجات اتكلمنا عنها: اللفظ والعلم والمعلوم. اللفظ والعلم والمعلوم. اما اللفظ فهو ايه؟ النطق باللسان. واما العلم فهي الصورة فين؟ في الاذهان. واما المعلوم حقيقة الشيء. خلاص؟ انا بقول دول ثلاث امور متباينة لكنها متطابقة متوازية. ده الرأي، وده الرأي الارجح. قلناه ليه بقى؟ لان في ناس قالت الاسم هو المسمى وهو التسمية، وناس قالت الاسم هو المسمى ولكن غير التسمية، وناس قالت الاسم هو التسمية لكن غير المسمى. كل ده بنتكلم في ايه؟ في الاسم. يبقى الله اسم، هو الله الذات، يبقى الاسم هو ايه؟ المسمى. ليه؟ لانه عشان الاسم يكون قديم غير حادث يبقى لم يتلفظ به مخلوق، ها؟ ابتداعا او اختلاقا او تأليفا، ولم يضعه الناس لله، ولم يضعه الله لنفسه احداثا له، وانما الاسم قديم قدم الذات. فاذا كان الاسم قديم قدم الذات يبقى الاسم هو ايه؟ هو الذات. انت دلوقتي لو جبت، لو جيت دلوقتي انت خلفت عيل، تخلف العيل الاول وبعدين تقول ايه؟ نسميه ايه؟ العيل جه الاول ولا الاسم الاول؟ ها؟ العيل جه الاول وبعدين ايه؟ سميته. واضح؟ فلو احنا قلنا ان الاسم اللي هو الله غير المسمى اللي هي الذات العلية، يبقى معنى كده ان الذات العلية قديمة والاسم ايه؟ حادث. يبقى الاسم هو المسمى. بنرد على الناس دي بقى. يعني احنا قلنا ليه بقى قلنا وجود الاعيان والوجود في الاذهان والوجود على اللسان؟ وليه قلنا ان الثلاثة دول متباينة رغم انها متطابقة ومتوازية؟ بندلل على كده، بنقول ايه؟ كل واحدة من دول، من الامور دي، اللفظ والعلم والمعلوم، تلحق بها صفات لا تلحق بغيرها. لما يكون الاسم هو المسمى والعلم هو المعلوم واللفظ هو العلم، في الحالة دي يبقى اللي يجرى على اللفظ يجرى على ايه؟ على العلم. واللي يجرى على العلم يجرى على ايه؟ على المعلوم. فلا يمكن يكونوا حاجة واحدة. ليه؟ لان مثلا نقول الانسان، الانسان من حيث هو موجود في الاعيان اللي هو المعلوم بقى، تلحق بيه اوصاف تقول فيه ايه؟ حي، حي، ميت، مريض، صحيح، قائم، قاعد، ماشي، نائم. مش دي اوصاف تنطبق على الوجود في الاعيان باعتباره انسان؟ مش كده برضو؟ طيب لو قلنا بقى من حيث هو موجود في الاذهان، الشخص اللي قاعد قدامنا ده موجود فين؟ في الاذهان. يبقى اللي موجود في الاذهان ايه؟ العلم به، مش كده؟ وصورته منطبعه فين؟ في الذهن. ايه اللي يلحق بيها؟ هل الصوره في الذهن تعيا؟ هل الصوره في الذهن تموت؟ يعني لو هو مات صورته تفضل في ذهنك ولا تموت روحها؟ لا ما تموتش، بتفضل، مش كده؟ يبقى ما حدث للوجود في الاعيان ما يحدثش فين؟ في الوجود في الاذهان. طب امال يحدث ايه في الوجود في الاذهان؟ تقول مبتدا، تقول خبر، تقول عام، تقول خاص، تقول جزئي، تقول كلي، لان ده علم بقى. ما دام علم يبقى هنقول ايه؟ محمد صادق. محمد ده على لسانه لفظ، وهو في الأعيان قاعد قدامه. خلاص العلم بيه هنا. أما أقول محمد صادق، العلم ده يقول محمد إيه؟ مبتدأ. صادق إيه؟ خبر. لكن محمد اللي قاعد ده قدامي يستحيل أقول عليه إيه؟ مبتدأ. مبتدأ إيه؟ يتقال عليه مبتدأ، يتقال عليه صحي، يتقال عليه إيه؟ صحي. وده يتقال عليه إيه؟ نايم. طيب من حيث بقى الوجود اللفظي الدليلي يجي له صفات تانية بقى، نقول ايه؟ عربي، نقول انجليزي، نقول فرنساوي، نقول اسمه تقيل، نقول اسمه خفيف، نقول ده حروفه كتيرة، نقول حروفه ايه؟ قليل. ده من حيث الوجود ايه؟ اللفظي، مش كده؟ كل الالفاظ اي وجود لفظي بقى، يعني مثلا هنفترض انه رجل، كلمة رجل وجوده في عيان اهو، وجود الرجل في الاذهان عبارة عن صورة رجل في ذهنك، وجود على اللسان انك تقول ايه؟ رجل. لما نيجي لوجود على اللفظي بقى ده اللي على اللسان، ممكن يتقال رجل، ممكن يتقال ايه؟ مان، ممكن يتقال ام، ممكن يتقال زول، مش كده؟ رجل عربي، مان انجليزي، ام ايه؟ فرنساوي، زول سوداني. ها؟ خد بالك. شوف يبقى اللفظ حصل فيه ايه بقى؟ ها؟ لحقت به حاجات ما تلحقش لا بالعلم ولا بايه؟ الوجود العلمي الصوري ولا وجود. طيب. وبكده نوصل ان الاسم غير المسمى غير ايه؟ التسمية. يبقى اللفظ غير العلم غير المعلوم. وضحت ولا لسه؟ الاسم اسم المسمى الذات التي يطلق عليها ايه؟ الاسم. ويبقى الاسم علم عليها. التسميه ان واحد ايه يجيب الاسم ده ويحطه علم على ايه؟ الذات دي، اللي هو الفعل نفسه. زي الحركه عباره عن ايه؟ محرك ومتحرك وفعل ايه؟ التحريك، مش كده؟ يعني الحركه والسكون، الحركه يلزم فيها ايه؟ وجود ايه؟ متحرك. والمتحرك عاوز ايه؟ محرك يحركه. عمليه ان المحرك ياثر في المتحرك فيجعله متحركا بعد ان كان ساكنا، العمليه اسمها ايه؟ تحريك. طبعا لا يمكن يكون المحرك هو المتحرك هو التحريك، مش ممكن. وبالتالي لا يمكن يكون اللفظ هو العلم هو المعلوم، وعليه لا يمكن ان يكون الاسم هو التسميه وهو المسمى. يبقى لفظ الله حاجه والذات العليه ايه؟ حاجه ثانيه. وبعدين وضع اللفظ ده الله على الذات العليه كتسميه بحيث يصبح علما لها، العمليه دي حاجه ثانيه خالص. واضح؟ طيب هنا بقى هنخش في نقطه، مين اللي عمل التسميه دي؟ مين بقى اللي عمل التسميه دي؟ مين اللي سماه؟ ما هو كان الله ولم يكن شيء، مين بقى اللي سماه؟ ما التسميه دلوقتي والاسم اصبح حادث واصبح وصف على راي انه مشتق. يبقى في الحاله دي هيتزنقوا الناس دول ويقولوا طيب ربنا كان موجود ولم يكن هناك شيء، ذات، الذات العلي، كلمه الله ده اسم منفصل عن ايه؟ المسمى. عمليه التسميه تمت ازاي؟ قال لك واحده من الاثنين ما فيش غيرها، يا اما الناس هم اللي سموه، الخلق هي اللي سمت وقالت الله. يبقى سيدنا آدم لما اتخلق والملائكة لما اتخلقت، الخلق عموما لما اتخلق هو اللي أطلق الاسم على الذات العلي. والبعض التاني قال لك لا، الله تبارك وتعالى هو الذي وضع الاسم لنفسه وألهم به عباده وأمرهم بمناجاته به. يبقى المسمي مين؟ الله. والمسمى مين؟ الله. والاسم ايه؟ الله. هندخل بقى في القديم والحادث. القديم والحادث قالوا بقى الاسم من حيث هو معلوم، فهو معلوم للذات العلية من الأزل، يبقى الاسم قديم. يبقى الاسم ايه؟ قديم. قدم ايه؟ قدم الذات. يبقى الاسم قديم قدم الذات، بس وجوده وجود ايه؟ علمي. مش احنا قلنا في وجود في الاعيان، وجود في الاذهان، وجود على اللسان. يبقى كلمة الله موجودة، الكلمة دي من امتى؟ من الازل. موجودة فين؟ في علم الله، لانه لم يكن هناك لفظ ولا لافظ. مفيش غير ربنا. لم يكن هناك لفظ ولا لافظ يتلفظ، يبقى مين هيقول الله؟ مين هيقول؟ مفيش حد. لكن كانت معلومة، كانت معلومة، معلومة من الأزل وموجودة في علم الله تبارك وتعالى. خلاص؟ طيب، حين بقى ألهم العباد بالنطق بالاسم ده، ووجد اللافظ ووجد اللفظ، حدث الوجود على اللسان. حدث الوجود على اللسان. وجود ايه؟ كلمة الله. يبقى الاسم قديم من حيث هو معلوم، قديم من حيث الوجود العلم الصوري. خلاص؟ حادث من حيث الوجود ايه؟ اللفظي على اللسان. وبكده بينتهي الاشكال. يبقى هو قديم من حيث الوجود العلمي لانه معلوم للذات العليه من الازل، حادث من حيث الوجود اللفظي على ألسنة العباد. وبكده بينتهي الإشكال. يبقى هو قديم من حيث الوجود العلمي لأنه معلوم للذات العليه من الأزل، حادث من حيث الوجود اللفظي على ألسنة العباد. دي مقدمة بسيطة كان لابد نقولها عن هو الله، هو والاسم اللي هو الله. طبعا ما فيش شك انه الكلام صعب، وانا كنت حريص ان انا يعني اقوله بحرص شوية، مش عاوز يعني اتوسع في الشرح مخافة الوقوع في لفظ ما يكونش لائق او كده، فحبيت احطها كمادة علمية باختصار جدا. بقى حاول الكلام اللي انا قلته ده باسلوب سهل ميسر بسيط. هو الله، طبعا انت اول ما تقول الله يروح ذهنك لفين؟ لله. لكن ذهنك لما بيروح لله وقلبك يروح بتحس بسكينه واطمئنان، لكن مفيش وجود تصوري علمي هنا، مفيش للذات العليه. لكن الوجود اللي هنا اللي هو التصوري او العلمي، وجود ليه؟ لصفاته. الله يفتح عليك. ليه؟ لصفاته. او بتقول هو الله بتستريح. بتستريح ليه؟ تحس ان هو الامان، هو الامان، هو الحنان، هو كل حاجه، هو الرزاق، هو الفتاح، هو العليم، فبتستريح. لكن صوره الذات غير موجوده. واضح؟ طيب، قالوا بقى زي ما قلنا كلمه هو، الجماعه الصوفيه يقولوا هو هو او هو، ويقولوا ده اسم من الاسماء، وردوا عليهم قالوا لا، ما يبقاش اسم من اسماء الله ابدا، لانه ما فيش نص بان ده لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ومنصوص على الاسماء الحسنى، مش من ضمنها ايه؟ هو. هم بيستنتجوا ويقول لك لا، طب امسكها الله، شيل الالف تبقى ايه؟ لله. ماشيه؟ ماشي. شيل اللام تبقى ايه؟ له. ماشيه؟ ماشي. شيل بقى اللام الثانيه تبقى ايه؟ هو. طب وهو خلاص يبقى ماشي. وخصوصا انه ما كانش فيه انا وانت، كان فيه ايه؟ هو بس. ما هو فيه ثلاث حاجات، انا وانت وهو، مش كده؟ المتحدث والمخاطب وايه والغائب، في غير كده؟ بعد كده في جمع بقى، نحن وانتم وهم، معلش، لكن الاصل ايه؟ انا وانت وهو. انا مش موجود، انت مش موجود، مين اللي موجود؟ هو بس، خلاص، يبقى هو الله، يبقى هو اسم من اسماء. ده وجهة نظر مين؟ الصوفي. بعد كده بننتقل لكلمة الله، مسكوا الاسم ده واحتاروا فيه. ناس قالت يا ترى الاسم ده مين اللي حطه ومين اللي قاله، وهل هو قديم ولا حديث؟ خلي بالك، انا بقلب الكلام بقى، انا بجيب من الاخر، خد بالك، بجيب من الاخر. ها، الله بقى ده قديم ولا حادث ومين اللي قاله؟ فناس قالت لا ده قديم، يبقى بدام الاسم ده قديم يبقى ما يصحش يكون ايه؟ مشتق، لانه عشان يبقى مشتق يبقى لازم تبقى له ايه؟ مادة، والاشتقاق حادث، مش كده؟ يعني شيء هيحصل، انك تشتق شيء من شيء، يعني بتولد شيء من شيء، لما تولد شيء من شيء، مش دي حادثة؟ مش حاجة حصلت اهي؟ بدل هتولد حاجة من ايه؟ من حد، يبقى كلمة اشتقاق دي شيء حادث، وبدام حادث ما يبقاش ايه؟ قديم. في الوقت نفسه بدام مشتق يبقى ايه؟ يبقى وصف، يبقى ايه؟ يبقى وصف. يبقى في نقطتين هنا هم معترضين عليها، بيقولوا مش مشتق، لانه لو اشتق يبقى الاشتقاق ايه؟ حادث، وده اسم ايه؟ قديم. والنقطه الثانيه هيبقى وصف، لان زي ما قلنا عادل مشتق من العدل، مش كده؟ رحيم مشتق من الرحمه، ولو كان وصف يبقى لا اله الا الله لا تفيد توحيدا، زي لا اله الا الرحيم، ولا اله الا الغفور، ولا اله الا الشكور، قد تفيد معنى الشرك. وبالتالي يبقى هذا الاسم الله لابد ان يكون غير مشتق، اسم جامد كالاعلام المحضه الموضوعه، لاشياء لا تتضمن اوصاف لمسمياتها، ويبقى ده اسم كده جامد ما لا يتضمن وصف ولا هو مشتق ولا حاجه ابدا، ويبقى قديم. لدرجه ان بعضهم قال الاسم هو المسمى، بدام قديم بقى ومحدش قاله ومحدش نطقه ومحدش ألفه، ما هو لو كان ربنا هو اللي قاله يبقى ايه برضه؟ هيبقى ايه؟ ما هو هيبقى اخترعه او خلقه؟ لا، يبقى هو ده اسمه من الازل وقديم قدمه، يبقى الاسم هو ايه؟ المسمى. ودول شطوا بعيد جدا، اللي قالوا الاسم هو المسمى دول شطوا بعيد جدا. الناس التانية قالوا لا، الاسم ده اسم موضوع، موضوع للعباد، وهذا الاسم هو علم جامع للصفات الإلهية حتى لا يشذ منها شيء مطلقا، ويصف ولا ايه؟ ولا يوصف به. فتقول الله الرحمن وما تقولش ايه؟ الرحمن الله. وبالتالي يستغني عن التعريف بغيره، ويعرف باقي الأسماء بالإضافة إليه. فتقول مثلا الصبور، الشكور، الغفور من أسماء الله، ما تقولش الله من أسماء الرحمن، ما تقولش كده، ما تقولش الله من أسماء الرحيم. وهذا الاسم الجامع لكل الصفات كلها حتى لا يشذ منها شيء، هو الاسم الموضوع، علم على الذات العلي. وناس تانية قالوا انه الاسم ده مشتق، وبدام مشتق يبقى وصف، فقالوا ما يجراش حاجة انه يبقى مشتق ويبقى حادث، لانه هو حادث. حادث ازاي؟ حادث في وجوده اللفظ الدليلي على اللسان، لكنه قديم في وجوده العلمي الصوري، لأنه معلوم لله من الأزل، لأن ما حدش يقدر يعمل حاجة، هو الفعال لما يريد، وعلم من الأزل أن الاسم العلم على ذاته العلية هيكون إيه؟ الله، فهو هيكون وكان وكائن، يبقى قديم من حيث العلم، حادث من حيث اللفظ، يبقى ما يجراش حاجة انه يبقى مشتق. المشتق حادث، والحادث محتاج لمادة يشتق منها. طب وما الذات قديمة والاسم قديم من حيث العلم، من حيث اللفظ ايه؟ حادث، ما جراش حاجة. طيب ردوا على كلمة الوصف بقى، طب ما هيبقى وصف، ولما يبقى وصف يبقى كلمة لا إله إلا الله لا تفيده توحيدا حقيقيا. قال لك لا، هو صحيح كان وصفا وغلبت عليه العالمية وصار علما للذات العلي، خلاص ما حدش بيسمى بكده ولا يثنى ولا يمع برضو، وخلاص انتهيت، صار علما للذات العلية، وما فيش حد بيطلق عليه كلمة الله غير الله. يبقى ما نقولش بقى وصف، لأنه خلاص تحول من الوصفية إلى العالمية. طيب مشتق منين؟ قال لك من أليها الفصيل، يعني تعلق بأمه وولع بها، والعباد يولعون بالله والتضرع إلى الله تبارك وتعالى واللجوء إليه زي الفصيل. أو من أليها إلهة وألوهية، معنى عبد، ولأن الله هو المعبود الحق فسمي الله. قالوا لا، من آلهة إليه إذا سكن إليه، لأن القلوب تطمئن إليه والنفوس تسكن بمعرفته. قالوا لا، ده آلهة من تحير، لأن العقود تتحير فيه. قالوا لا، من آلهة أي فزع، لأن العباد تفزع إليه وهو يجيرهم على الحقيقة. آلهة إليه فزع، وآلهه غيره أجاره، فالله هو المجير ولا يجار عليه والناس تفزع إليه، فهو مشتق من آلهة. قالوا لا، ده مشتق من لاها، لاها الشيء، لاها يعني إيه؟ ابتعد واحتجب، لأن الله محجوب عن إدراك البصائر. دي الاشتقاقات اللي هم قالوها. وبعدين الكل أجمع على أن كلمة الله هو الاسم الجامع للصفات الألوهية جميعها، وهو أكبر الأسماء وأعظم الأسماء وأجمعها على الإطلاق، حتى أن البعض قال إنه اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وبعد كده وشرحنا نقطة هتفيدنا في اللي جاي بعد كده، إن الوجود عموما للأشياء ثلاثة أنواع من الوجود: وجود في الأعيان وهو الوجود الحقيقي، وجود في الأذهان وهو الوجود العلمي الصور يعني المتصور، وجود على اللسان وهو الوجود اللفظي الدليلي. وقلنا انه اللفظ غير العلم غير المعلوم، يبقى الاسم غير التسمية غير المسمى، لان كل حاجة من الثلاثة دول تلحق بها صفات لا تلحق بغيرها. فالوجود في الاعيان نقول عليه ايه؟ ميت وحي وماشي وقاعد ونايم وصاحي. الوجود في الاذهان نقول عليه مبتدأ وخبر وفاعل ومفعول ومضاف ومضاف اليه، وقضية وليست قضية، وكلية وجزئية، ده الوجود العلمي. أما الوجود اللي على اللسان فنقول فيه عربي وإنجليزي وفرنساوي وسوداني وما إلى ذلك. وبالتالي يبقى كلمة الله اسم علم على الذات العلية، وهو اسم قديم قدم الذات العلية، من حيث أنه معلوم للذات العلية من الأزل. وفي نفس الوقت قد يكون حادث بالنسبة للوجود اللفظي على اللسان، حيث لم يصبح لكلمة الله وجودا لفظيا إلا بعد وجود اللافظ واللفظ. واضح؟ نحكي لكم حكاية بقى صغيرة نفك بها. على فكرة في ناس قامت، ودي حاجة يعني مبشرة. أنا هسألكم بكرة بعد ما تراحوا تناموا كده واستراحوا وتفطروا بكره ان شاء الله وتيجوا بالسلامه، هسالكم ايه رايكم، نستمر ولا نقف؟ هنسالكم بكره. الحدوته دي الامام ابو حنيفه، الامام ابو حنيفه كان عقله كبير قوي ومذهبه مذهب راي، وكان يعني يستنبط وكده، فكان يحصل معاه مجادلات كتير. فراح لواحد نصراني رهبان من الرهبان، راهب من بتوع الفلسفه وعلوم اللاهوت، راح له وبيقول له انتوا بتقولوا التوحيد ومش التوحيد، بيكلموا بقى في التوحيد، ما هم طبعا بيقولوا الثالوث وكده. فقال له الله في علمكم وفي عقيدتكم وفي نظركم ماذا كان قبل الله؟ اما الامام ابو حنيفه قال له هل تعرف الحساب؟ قال له ايوه، الحساب اللي هو 2 في 2 ب 4 يا ولد، مش حساب بتاع يوم القيامه، ما تخضش. قال له هل تعرف الحساب؟ قال له اه. قال له هل تعرف الارقام؟ قال له اه. قال له تعرف الواحد؟ وفي واحد 2 3 4؟ قال له الواحد في الارقام تعرفه؟ قال له اه. قال له ماذا قبله؟ ماذا قبل الواحد في الأرقام؟ قال له لا شيء. قال له إذا كان الواحد من الأرقام الحادث التافه لا شيء قبله، أفلا يكون الأحد الأزلي لا شيء قبله؟ شوف ال فرد الراهب قال له طيب زنق في دي، قال له طيب أين وجه الله وأين جهته؟ الله بتاعكم يعني، هم بيصلبوا بقى والصليب وكده. قالوا طيب كيف تتجهون إليه وأين هو؟ قال له أفي بيتك سراج؟ قالوا نعم. قالوا هل أوقدت السراج يوما؟ قالوا نعم. قالوا أين وجه السراج بعد ما تولعه؟ أين وجهه؟ قالوا لا وجه له، وإنما يعم نوره المكان. قال له فإذا كان السراج الحادث لا وجه له ويعم نوره المكان، ألا يكون وجه الله تبارك وتعالى بغير جهة وبغير مكان؟ فهذا بنشوف يعني الفهم في المسائل دي برضو بيدي شيء من العلم، ودي حكاية بسيطة كنا بنفككم بيها شوية بعد الكلمتين اللي احنا قلناها في الأول في لفظ كلمة هو الله. احنا لسه ما دخلناش بقى في الجد، ففكروا عشان بكره ان شاء الله تقولوا لي نستمر ولا نخلع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظل لنا بظل عرشك، وما لا ظل الا ظلك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين.